لما حاضر في حجة الوداع قال افعلي ما فعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القران فقال ولا تقرأي، والحاج يقرأ القران، فدل على انه لا حرج عليها ان تقرأ القران عن ظهر قلب من دون مس المصحف. وهكذا النفاس من باب اولى لان مدتها اطول، وقد تحتاج الى ذلك ايضا لكونها معلمه او طالبه، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم جزاكم الله خيرا. هل لي ان اعلم غيري القران الكريم وانا معذوره ايضا؟ نعم لها ان تعلم ما تقدم، لكن الله يقلب الا اذا دعت هذه المصحف فانها تمسه من دون حائل من طريق القفازين ايوه او نحوهما حتى لا تبالي مسه بيدها الا دعت هذه الى مراجعه ايه او نحو ذلك. جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة؟ فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟ قراءة القرآن تثيبها الموتى بها خلاف العلماء، منهم من أجازها واستحبها وقال إنها تصل الأموات تنفعهم، وهذا هو معروف من أبي أحمد وجماعة، بل حكاه بعض الأئمة قول جمهور العلماء، قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تثيب قراءة للموتى لا تلحق ولا تسرع، إن تثيب القراءة للميت لا يسرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية والتثيب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التفويض للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم يستغفر لهم يترحم عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوط، لأن قول الثاني له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوه على الدعاء قاسوه على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب لها قراءة أو نصلي ونثوب لها الصلاة أو نطوف ونثوب لها الطواف، فقول له حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم التوحيد أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، المسألة خلاف بين أهل المشورة. نعم جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟ الحديث صحيح رواه مسلم الصحيح، وروى مثله مسلم بن مسعود رضي الله عنه مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه الى المساجد، مثل اتلاف الصوره، مثل اراقه الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير اليد، كل هذا من التغيير اليد، ولكن هذا ليس لكل احد، انما هو لمن يقدر، كالانسان في بيته على اولاده، والامير على من تحت يده، والسلطان في الرعيه، هو اللي يامر من يرى من الرعيه كالهيئه وأصحاب الحسبة والشرطة ونعوهم من يقول من يوكل عليهم في هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له شرطة فحسبه يؤيد باللسان وبالقلب لا باليد، يعني إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحد عاقبته، والدولة في مثال هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليهم هذا الأمر، كالهيئات